أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى أخواتنا المستمعات في الأردن. تقول أختكم في الله أم البراء فتاة الإسلام، أختنا لها قضية تقول فيها ما هي العلامات التي يعرف بها المسحور وكيفية علاج السحر إن وجد، وهل يؤثر السحر في تعطيل الزواج أو في التأثير على الرزق، وهل قراءة سورة البقرة كل 3 أيام تفسد السحر وتيسر الأمور؟ وجهنا حول هذه الأمور جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم المهتدين بهديهم إلى يوم الدين وبعد. فإن السحر حقيقة لا شك فيها، وذكره الله جل وعلا في كتابه العزيز، وأخبر أن فيه التفريق بين المرء وزوجه، وثبت حصوله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وتعرفه العرب قبل الإسلام، وذكر الله جل وعلا منه صورا في القرآن الكريم فيما سبقنا. والسحر إذا أصاب المرأة قد يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يفعله، كما في حديث عائشة في الصحيح. وعلاجه هو ما يسمى بالنشرة، وقد عقد له الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بابا في كتابه كتاب التوحيد، فقال باب ما جاء في النشرة. والنشرة حل السحر عن المسحور، وإذا كانت النشرة بالأدوية المباحة والأذكار القرآنية والنبوية فلا محذور في ذلك. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه زائد المعاد في هدي خير العباد، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، بابا ذكر فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في علاج السحر، ذكر وصفة أنصح السائلة أن تطلع عليها، فإن كتابا مفيد في أبواب عديدة عظيمة، وتجد إن شاء الله فيه ما تطلبه في هذا الباب. وقد لا يكون ما يصيب المرأة سحرا، قد لا يكون ما يصيب المرأة سحرا بل توهم، والأدعية لا تضر سواء أكان ما يحس به المرء ويرى فيه أنه سحر أو غير سحر، لأن الأدعية نافعة في كل الأمور، والله جل وعلا هو الشافي، وهو الذي إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. فنصيحتي لمن أصيب بشيء من الآلام والأمراض المجهولة التي لا يعلمها الأطباء ولكنه يحس بها، أن يرجأ إلى من بيده الشفاء، وأن يحسن علاقته به سبحانه باجتناب المحرمات وعمل ما يستطيع عليه من الطاعات والقيام بفرائض الدين. فإن أحب الأمور إلى الله أن يتقرب العباد إليه بما فرض عليهم، كما قال جل وعلا في الحديث الصحيح القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء حب إلي مما افترضته عليه. وإذا أحسن المرء صلته بمولاه وعظم التجاؤه إليه وفزعه إليه في الشدائد وجد عند ربه جل وعلا كل خير والسعادة والأمن، والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا في سؤال آخر: هل صحيح أن المسلم عندما لا يقرأ القرآن 3 أيام فأكثر يشهد عليه القرآن بأنه هجره يوم القيامة، وما الدليل على ذلك جزاكم الله خيرا؟ لا أعلم دليلا على هذا التحديد، وصحوت أن أذكر ما سألت عنه المرأة. نعم. من قراءة سورة البقرة. نعم. سورة البقرة قراءتها عظيمة نافعة في المنزل، لكن لا يكون عن طريق المسجل وإنما عن طريق القارئ من رجل أو امرأة، فإن بيتا تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان. فسورة البقرة فيها عظات وعبر، وقصص وأحكام، وفيها آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله. وآية الكرسي إذا قرأها إنسان عندما يأخذ مضجعه لنومه لا يقربه في تلك الليلة شيطان ولا يزن عليه من الله حافظ، كما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وتعاهد القرآن بالقراءة ولو آيات قليلة براءة من الغفلة، فإن من قرأ في كل ليلة خواتيم سورة البقرة يبتغي بذلك وجه الله لم يكن من الغافلين. وكلما أكثر المرء من تلاوة هذا الكتاب الكريم وتأمل أوامره ونواهيه وعبره وقصصه، فإن فيه عبرة لأولي الألباب وقصصا، ما لأنه ليس بحديث يفترى ولكنه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تعالى الله جل وعلا. ما تقرب الناس بتدبر كلام وقراءته وتأمل ما فيه والعمل ما فيه أعظم من هذا الكتاب الكريم. نسأل الله يجعلنا من أهله. الله أعلم. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا نعود إلى سؤال أختنا الذي يقول: هل صحيح أن المسلم عندما لا يقرأ القرآن 3 أيام فأكثر يشهد عليه القرآن بأنه هجره يوم القيامة، وما هو الدليل على ذلك؟ أجابت في ثنايا كلامي أنه لا دليل على ذلك. طيب. لكن من قرأ ولو آية قليلة لم يكن من الغافلين. جزاكم الله خيرا. هل الذهاب مسافة معينة مثلا يجب علينا أن نقصر فيها الصلاة؟ وحددوا لنا مسافة القصر جزاكم الله خيرا. ما سماه الناس سفرا تقصر فيه الصلاة إذا حان وقتها وهو في السفر ولم يغلب على ظنه أنه يصل إلى محل الإقامة في وقت اختيار الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد مسافة بالمقياس ولا مسافة زمنية، والصحابة الذين تلقوا الأحكام وسمعوا كلام الله جل وعلا من رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، وسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإرشاده وفتاواه وتوجيهه، فهموا أنه لا حد لمسافة القصر. فكان أحدهم إذا خرج من بلده لنزهة أو غيرها وحان وقت الصلاة وهو في طريقه قصر الصلاة. وما يقوله أهل العلم من أن أقل مسافة للقصر مسيرة يومين للإبل ذوات الأحمال، نعم، إنما هو بتقدير ما عرفوه من كلام أهل العلم السابقين لهم. ولذلك المحققون من أهل العلم يقولون لا تحديد لأقل مسافة، إنما العرف. الله لما ذكر السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر السفر، فما تعرف الناس عليه أنه سفر يتهيأ المرء ويشعر فيه أنه في حالة سفر يقصر الصلاة إذا حان وقتها. وقصر الصلاة هو الأفضل بقول جمهور أهل العلم إجماع. والخلاف هل يجب القصر أو لو صلى إنسان فأتم فصح محل الخلاف، والأحوط أن يفعل الناس كما فعل سيد الخلق اللهم صل عليه يقصرون في السفر، فهو أبر وأتقى لله جل وعلا من أن يعمل عملا وغيره أفضل منه صلوات الله وسلامه عليه. الله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: إذا كان هناك شخص مريض ويتوقع موته، وفي الأيام الأخيرة من مرضه تركه أولاده وحيدا، فتوفي دون أن يلقنوها الشهادة ودون أن يوجه إلى القبلة، هل هناك إثم على الأولاد؟ وإذا كان هناك إثم فماذا يجب عليهم أن يفعلوا الآن لينالوا المغفرة من الله وينالوا بر الوالد جزاكم الله خيرا؟ أما إن كانوا تركوه وقد ظهرت عليه علامات الموت وكانوا قادرين على البقاء معه، ومشاهدته ومشاهدته وتذكيره بلا إله إلا الله فترك ذلك عمدا فقد أثم. وأما إن كانوا ما ظنوا أنه في حالة احتضار أو حال بينهم وبين البقاء معه أمر لا يستطيعون دفعه فلا حرج عليهم، وهو إن شاء الله إلى خير إن كان مصليا صائما شاهدا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. اللهم استعان. ويكثرون من الدعاء له ويتصدقون عنه، يشركونهم في دعائهم في صلاتهم وفي غيرها، فإن هذا ينفعه. والله جزاكم الله خيرا. وأحسن إليكم المستمع أحمد منصور إبراهيم مقيم في جدة يقول: في قريتنا وبعد أذان الجمعة الثاني وقبل قيام الإمام للخطبة يقول المؤذن: أيها الناس، جاء في معنى الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لصاحبه أنصت والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. هل في هذا شيء؟ هذا لم يكن مألوفا ولا معروفا في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ولا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، واتخاذه عادة خلاف السنة، وإنما يصلح ويحسن أن يقوله الإمام في خطبته وينهاهم عن الكلام وعن الحركة وعن تسوية الملابس والنظر في الساعة أو الاستياك. السواك استعماله سنة وقربة طاعة لله، لكنه في هذه الحالة ينبغي أن يكون المأموم منصتا هادئا ساكنا، لأنه جاء في الحديث: من قال لصاحبه يوم واليوم يخطب أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، ومن مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فينبغي أن يكون الإنسان في غاية السكون والهدوء والإنصات والتأمل لما يسمع، فرب كلمة تمر عليه ينفعه الله بها يكتب له بسبب ذلك الله الخير إلى يوم يلقاه. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الكبر على أهل الكبر صدقة، هل هذا حديث وكيف يكون ذلك؟ هذا باطل وليس بحديث، وإنما الكبر معصية، فلا يصح للإنسان أن يتكبر. وإذا عصى الناس ربهم جل وعلا لا يجوز أن نعاملهم بمعصية، إن كنا قادرين على نصح نصحناهم، وإن لم نكن قادرين أعرضنا عنهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل الذي يعفي لحيته له أجر والذي يحلق لحيته عليه ذنب؟ يقول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. والرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم أمر بإعفاء اللحية وأمر بإحفاء الشارب أو جز الشارب على اختلاف الأحاديث، لكنه لم يرد عنه حديث يأمر أو يأذن بحلق اللحية وحلقها معصية، والذي يتركها ابتغاء مرضات الله قد أخذ بالسنة وتمسك بالفطرة فيرجى له الثواب من الله جل وعلا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى الأخوات من المنطقة الشرقية بعثت برسالة مكونة من صفحتين، ما في هاتين الصفحتين كله شكوى من زوج لها تصفه بأوصاف منها أنه لا يصلي ولا يصوم ويتعاطى المسكرات وشديد عليها، وحينئذ صبرت لعل وعسى ولكن لا جدوى، أنجبت منه عددا من الأطفال والبنات، ثم إنه لم يسعها العيش معه فانتقلت في شقة سكنت فيها لوحدها، وتسأل: هل إذا طالبت بالطلاق تكون آثمة، وهل من حقها أن تنفصل عن مثل ذلكم الرجل جزاكم الله خيرا؟ ثم تسأل عن العدة بعد ذلك يحفظكم الله. من لا يصلي ولا يصوم ليس بمسلم، ولا يحل للمسلمة أن تبقى تحت من لا يقيم شعائر الإسلام، ترك الصلاة كفر، فإذا كان لا يصلي ولا يصوم فلا شك في هذا أنه لا يبالي بالإسلام، هو كافر، فلا يحل للمرأة أن تبقى معه. وما مضى عن جهل فأرجو أن الله جل وعلا يعفو ويسامح. فعلى السائلة ومثيلاتها عدم البقاء مع من هذه صفته، لأن المسلمة محرمة على الكافر، كما أن الرجل الذي تحته امرأة لا تصلي لا يحل له معاشرتها ولا الإمساك بعصمتها، لأن الله يقول ولا تمسكوا بعصم الكوافر، كوافر جمع كافرة. نعم. ويجب أن تطلب الطلاق هذه المرأة وتحرص على إقامة الحجة عليه وإثبات تركه للصلاة حتى تستطيع أن تعزل أولاده عنه خشية أن يفسدهم كما فسد، نسأل الله العافية. وإذا طلقها فليس عليها عدة الطلاق، وإنما تستبرئ بحيضة، لأنها بانت تبين بحيضة للاستبراء، لأنه ليس بمسلم، وإنما لعدم قدرتها على إثبات كفره تطلب الطلاق. فإن أثبتت كفره فثبوت كفره يبينها منه، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أما المستمع صاد صاد ألف ألف مصري مقيم في الرياض فيشكو من زوجته فيقول: تزوجت منذ فترة 3 أشهر وكنت متفقا مع زوجتي على زيارة بيت والدها كل 15 يوما، وهي تعيش في بيت الأسرة وفي بيت العائلة، وبعد سفري طلبت زوجتي من أهلي الذهاب إلى بيت والدها كل يوم وأهلي رفضوا هذا الطلب، وحينئذ زادت المشاكل بين زوجتي وأهلي، وبعد ذلك ذهبت إلى أهلها، هل هي آثمة فيما فعلت؟ وهل إذا طلقتها أكون آثمة؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. نصيحتي للسائل: إذا لم يكن لديه عيب في زوجته سوى ما ذكر، أن يسعى لاستصلاحها وأن يحاول تقويم الأمر وصرفها عما تلح بطلبه، فإن استصلاح المرأة خير من تقويمها في الطلاق. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة خلقت من ضلع، وأن أعوج ما في الضلع أعلاه، وقال: إنك إن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. فلا بد للرجل أن يكون مقدرا ظروف المرأة، لا سيما إذا كانت تعيش في بيت العائلة وتشعر أنها بحاجة إلى الجلوس مع أهلها، تبثهم همومها وتسمع منهم نصائحها وتنفس عما قد تحس به، إلى أن يقضي الله أمرا يقضيه جل وعلا. فإذا تعذر الوئام ورفضت العودة وطلقتها فلا إثم عليك في ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الأخ المستمع محمد بن حسين مقيم في جدة يقول: أنا أعمل مع كفيلي وهو مديون لبعض الناس، وعندما يسأل أصحاب المبالغ عن كفيلي في التلفون فأنا أنكر أنه موجود، لأنه قال لي: عندما يسأل فلان لا تقل إنني موجود، هل هذا كذب وأكون آثما إذا فعلت؟ وجهني جزاكم الله خيرا. لا شك أن الكذب محرم، وإذا كان الكذب مبنيا على تأويل سليم لا مغالطة فيه ولا خداع، والمصلحة تقضي بذلك، فأرجو أنه لا حرج. وإذا أمكنك أو أمكن كفيلك أن يخرج من عندك في المكان الذي أنت فيه ويخبرك أنه ذاهب إلى مكان ما فلا تعلم أين هو من بيته أو غيره، تقول لا ليس هنا ولا أعلم أين هو، لأنك لا تعلم في أي مكان هو. إذا فعلت ذلك فأرجو أن لا حرج، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعض الناس يتساهل شيخ صالح في قبض الأموال من الناس بأي طريق كان، وحينئذ إذا جاء السداد يصاب بما أصيب به هذا الرجل، هل من كلمة حول هذا الموضوع يحفظكم الله؟ أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من أخذ أموال الناس وهو يريد قضاءها، يعني صادق النية، صادق النية حريص على براءة ذمته، يؤلمه ويؤذيه عجزه عن سداد الديون، لكن ما شاء الله له أن يسددها هذا يعينه الله، وإن مات بدون سداد وقضى الله عنه. ومن أخذ أموال الناس وهو يريد إتلافها أتلفه الله وأتلفها، ثم يوم القيامة يتعرض للغرم يوم لا مال، لا درهم ولا دينار ولا متاع. والواجب على الإنسان أن يعتدل في النفقة وأن يقتصد في مكملات الحياة ومحسناتها، وكما يقول المثل العامي أن يمد رجله على قدر لحافه لينفق ذو ساعة من ساعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. لا يصح للإنسان محدودي الدخل قليلي الموارد أن يجاري واسع الدخل متعدد الموارد، بل العاقل ينفق على قدر ما يدر الله عليه جل وعلا من الرزق. ولو اتقى الله جل وعلا الناس واعتدلوا في نفقاتهم ولم ينفق أحد إلا على قدر ما يستطيع وبالقدر اللازم من مأكل ومشرب وملبس، لتوفر لدى الناس ما يقضون به ديونهم ويحققون مطالبهم اللازمة والضرورية. الطعام بحمد الله في بلادنا ميسر، ليس بغالي الثمن، والمستلذات من المكملات متوفرة، لكن هل لا بد أن يأكل اللحم في كل يوم أو في اليوم مرات؟ وهل لا بد أن تكون الملابس بأعداد كبيرة وأن تكون الفرش بقدر كبير؟ فقد جاءت الأحاديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم تحض على الاقتصاد في الفراش واللباس والمأكل والمشرب، وتنهى عن تجاوز الحد، والله يقول في كتابه ما هذا معناه، وينهى عن الإسراف، ويخبر جل وعلا أنه لا يحب المسرفين، يأمر عباده بأن يأكلوا ويشربوا ولا يسرفوا. ثم نفقات الأطفال وما يحتاجون إليه والنساء، أفي كل عرس تحتاج المرأة إلى لباس خاص؟ وأفي كل عام لا بد للناس أن يجددوا الملابس، ملابس الشتاء وملابس العام لا تصلح لهذا العام؟ لا بد للناس أن يعرفوا كيف ينفقون. الناس قبل السنوات عشرات من السنين قد لا يكون عند المرء في الشتاء سوى ثوب واحد، وقد لا يكون عنده في الصيف ثوب واحد، وإن أراد غسل الثوب اهتزر بالعمامة حتى ينتهي من غسل ثوبه، وكانت أمورهم ماشية سائرة، وكانت النفوس طيبة، وكانت القلوب نقية، وكان الوفاء والأمن والأمان من الرجل لجار على جاره، ومن الجار على جاره، ومن القريب على القريب والبعيد عن البيع في غاية الوفرة. وما كان الناس في كثير من الأحوال يتيسر لهم من التكميليات إلا النزر اليسير، قد لا يأكل أحدهم اللحم في الشهر إلا مرة، وقد لا يأكل اللحم إلا في الأضحية، ويشعرون بالغبطة وقرة العين ولذة الحياة. فلما توسعت الأمور صار الفقير يحب أن يجاري الغني بالملابس، فلو تصدق على فقير بأثواب فيها بعض الثقوب لرماها بالزبالة. وكان في السابق لا تجد ثوبا يغمى، إذا تمزق أن يستر العورة وصلح أن يكون رقعا للثوب الآخر. ينبغي للناس أن يحسنوا تدبير أمورهم وصرف أموالهم والإنفاق على أنفسهم وعلى غيرهم، وأن يتعاونوا على البر والتقوى. نسأل الله الهداية والتوفيق. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أولئك الذين يحرصون على الثراء المبكر شيخ صالح، ثم يكون مصيرهم إلى الإعسار وإلى السجون. هل من كلمة في نهاية هذه الحلقة؟ أحبكم الله. لا يجوز للإنسان أن يتجاوز قدراته، وينبغي أن يتأنى في أعماله. أما أن يذهب يقترض من هذا ومن ذاك ليقيم مشروعا يظن أنه سوف يكون سبب ثراءه، وإذا بالأحوال تتغير والبضائع الكثيرة تأتي من كل مكان، وإذا بما أقامه يرهقه بالديون ووارده من المرابح والمكاسب لا يفي بقدر قليل من الديون، وإذا بالدائنين يطالبون بحقوقهم ويقيمون دعواهم على هذا المستدين، وإذا بمشروعه يباع بأقل مما أنفق عليه، وإذا بذمته تبقى مستغرقة بديون كثيرة، وإذا بالغرم يطاردونه في كل مكان، فيباع منزله وترهن وسيلة نقله وتسلب منه وسيلة نقله، ويبقى فقيرا مدقعا لا مال له. ولا شك أن هذا بقضاء الله وقدره، ولكن ينبغي أن يستعين المرء بقضاء الله وقدره على دفع ما يخشاه من مكروهات تأتي بقضاء الله وقدره. ينبغي للإنسان ألا يتوسع بإعداد الأموال قبل أن يعرف كيف الطريق، فإن أحزم الناس كما قيل وأحزم الناس من لو مات من ظمأ لا يقرب ورد حتى يعرف الصدر. جزاكم الله. والآخر يقول قدر لرجلك قبل الخطو موضعها، فمن مشى غرة في موضع زلج تزل قدم. نسأل الله هداية. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.